تقول السائلة الكريمة: لو أن حد مات لي، يعني مات لي إنسان أمي خالتي، وكان عليهم صيام، دفعتهم الكفارة، أصوم عنهم. أقول للسائلة الكريمة: إن كنت على يقين ومتأكدة أن على أمك أو على خالتك دين الصيام، بمعنى ماتت وكانت مريضة أو بعض أيام قصرت فيها في القضاء، اقضي عنها، اقضي عنها ما دامت كانت تصوم، ولا كفارة، قضاء فقط، القضاء فقط إن شاء الله. أما ما تدفعينه هذه صدقة، ولك بها الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: ماتت أمي وكان عليها صوم أصوم عنها؟ هناك روايات في هذه المسألة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أو أكنت قاضيه؟ قال: بلى. قالت: بلى. قال: اقض الله، فالله أحق بالوفاء. صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين يا رب العالمين.